ونفس السائلة تسأل وتقول: تقسيم العمل، بعض الناس أجاز وبعض الشيوخ منعوه. أقول للسائلة الكريمة: الراتب يستحق عن شهر كامل من الساعة 8 للساعة 2 حسب المكان اللي بنشتغل فيه، لا يجوز شرعا ما عدا الأيام اللي العمل ولائحة العمل أعطتنا الأجازة، السبت الجمعة أيا كان، في بعض الأماكن أمر متداول مختلف عليه. راتبنا على شهر كامل قانونا وشرعا وكله، هؤلاء الذين يقسمون فليتقوا الله، فليتقوا الله، لا يجوز شرعا، لا يجوز. بتأخر ساعة وامشي ساعة، لا يجوز، لا يجوز، لأن لو وصل هذا الكلام للقائمين على العمل يتم خصم أموال، يبقى إذن هذا كلام غير صحيح واللي بيعمله غلط، وهذا بيكون على نطاق الإدارة اللي احنا فيها فقط، أو المكان اللي احنا فيه، أو المكتب اللي احنا فيه، هذا لا يجوز شرعا.